Thank you. يعني

في حقيقة أنا والمحاطات لذلك لفيناه الفرد الأول والوقت لا مناهدها لريقة العبد ولا نهام جيب جلبل تقييه بالعادة قل أنا وللمداشتة من مئة والقيقنون بالبيت إذا أبرك مقلأ الأول والمقعد تعليق غير روح مرتد وكلم لكي أمون الشك أكبر محتضر كان أسمى الضربان في محتضر فقط لها مدال الخرق إلى سعادة وإنام لجم جتبين في بمادة فلتقيين إلا الذي لا يهدي وكرب قرب عاقل لتقيين إلا يفرق لا في ثلاث مادة لا تقن لوه إلا متنجو أو أن لا شك والأفاء في مالهم محصوص عليه أم أسمى جليسة مستقى وما بك كامل مع الغوثين ولا نشوف قلنا هو أفلاك لا فرق مسار ولا الإمام على محسين فليها في الحذر الاختار لتقية الإن الذي هو مثل إقراب إذا المسلم فليك أنا عقائم لمن تطاقي تقابل الصلاة تقيتين فكرب يرغيري محتجرة في الاختار بعد الإخير الغربان بل لعل أقصد في كتاب الذي يتواقع في الحصاب يبنى واقع في الاختيين هو مظهور من وإذا

وذا لم يهدي بذي في فما كثمنه فهو أقوى في أربعة فهو قد أتحرش ذات الله هذا الرسعة بذي بذي لا يعلم أنها مكرر ربعة أو إذ لتفكر ربعة فهو قد أخذ أن أهم الأقرر كحسا أتفلت أخذ حمنا وأتبت وقد أحرش ثلاثة وقبل الإمام على الصفاء والصفاء أطلاقه إلى إيها مكرك على المعرفة إذا أيضا الحيوان جمود من الأدهان الجنة أن هو أطلاقه إلى إيها تعمد نصلا أو أطلاقه إلى إيها تعمد هو هذه القطعة هل تقول يقول بأنهم يتفعلون في فاهد دكتور أحلمهم أول هو أن هذا المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر بالشكل وهو ثابت وهو انتظر ربع من الجميل الذي يكون عند ملكة الرفعة على الضفوط هل مهم لأبنى موضوع بسهد البلعبير الذي يتقدم يمكن أن تضيطه وهو الأقمي لأبنى كل الكلام لا هو يا وقود أفضل فريق شأنه أنا بناء على أهل الاتحاد يبذل من أهل علينا من الكثير من الشيء إن أنا في الذي أنا يلي بني وشكك

في إحيار الاحتفام يوجد وخبار على الضبوح والحيات من تمجن هذه الأمر إلا هنا لم يمكن قبله فاشترنا الأمر